آمنت بالله، آمنت بالله ربي خالق الأكوان، رب الوجود الذي من طينة سواني، سبحانه فهو الذي خلق الورى سبحانه فهو الذي خلق الورى وهو الذي للصالحات هدى، آياته العظمى وسر وجوده فانظر ترى السماوات في عليائها فانظر ترى السماوات في عليائها نطقت بذكر الخالق والأرض والدنيا بما جمعت له والأرض والدنيا بما جمعت له سجدت تعظم خالق الأكوان والأرض والدنيا والأرض والدنيا والأرض والدنيا الأرض والدنيا بما جمعت له سجدت تعظم خالق الأكوان.